اسطوانات بوليفون الاستاذ صالح الفرواجي. خطرت على فكري تلاقينا ولكن أنكرتني تلاقينا ولكن أنكرتني وأبكتني فأتجت شؤوني أرى في اليأس برأى من انتقام أرى في اليأس من انتقامي أرى في اليأس برهان من انتقامي ولكن لذة العشق الأمان